بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم. ياو بلفو سامنت يا قومنو، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بهلتك نوست مدرن بفتر أملاك تكدال لا تشهون، وتجعلون له أندادا، لسن بتئنا قارن هذا القلة تال لا تشهون، بلون نبر الله جل وعلا. بلي سو ناتم مكاري اللبتن لكن الزاو لمن دنو الناتو ما يكدو زبانيور تشكما لنات تنكباكبا ولتامت هاتبتا مكراية أسلاسة دقتشو مالتنا ولتامرسات يلبتن. اللهم جل وعلا سامنت بأقومنو تمهرتلاي مدرن زرقتشي مدرن بهولتك أنوش تزرقتشي مدر قصلاي لكم كسعد قصوها درقين مدر قصلاي نسعوتشن قمبتاشو بيتوتشن سرتاشو እንደልባችሁ እንድትንቀሳቀሱ ፈቅጄ ሳበቃ እኔን መካድ አዋጭ ነው ወይ? አተክፍሩን ትክዳላችሁ ማለት ነው? ይሄ መስመር አዋጭ ነው እንዴ? ብሎ ነበር። በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ዛሊከ ረቡል ዓለሚን ከዛ በሁለት ቀን ውስጥ ምድርን የገነባው አምላክ ማለት ذلك الخالق المبدع هو رب العالمين كلهم በሁለት ቀን ምድርን ገነባ አላችሁ። የሱ ብቻ የምድር ብቻ ጌታ አይደለም፣ ረቡ ለዓለሚን ነው። ዓለማትን የገነባ ዓለማትን የፈጠረ ሰማያትን በውስጣቸው ያለን ነገር ሁሉ ያስገኘ ነውና እሱን መካድ አዋጭ ነው ወይ? አረ አዋጣችሁም፣ ትክክል አይደላችሁም። ይሄን ኃያል አምላክ መካድ አደጋው ከባድ ነው የሚል ጥቆማ ሰጥቶን ነበር። ከዛው መቀጠል አላህ ዛሬ ምን ይላል? وجعل فيها رواسي الله جل وعلا بزي متايوت مدر لا من ادرغ وجعل ادرغ فيها مدر قص است ادرغ من رواسيا تراروچن ادرغ من فوقها بهلت كان مدرن جنبا كبستلا يلا من ادرغبات تللق تراراوچن ادرغ جعل في الارض جبالا ثوابتا لالا تميد بالبشر مدرن جنبته الله جل وعلا بقى اندفلغاچ نورو العالم وغنوچ كغنبا بوحالا مدر لنيا يتمچچ بلانيت اندتكون يتمچچ بوتا اندتكون نغراتوچن امچاشتوال لهيوتاچن يماسفلغو نغروچن ሁሉ مدر اندتابقل ادرغال مدرن كغنبا بوحالا ماقرال አልፈልግም ብትል እንዳታበቅል ብትደረግ አደጋው ከባድ ነበር። ስለዚህ አላህ ጀለ ወዓላ ምድር እንድታበቅል ምድር ገጽ ላይ ደግሞ ውሃዎች እንዲከማቹ ማድረግ رب العالمين ሲንከባከበን ቆየ። በዛሬው ቁርአን አንቀጽ ላይ ደግሞ وجعل فيها رواسي من فوقها ምድር ገጽ ላይ ተራሮችን ማምጥቶ ተክሏል አለ። ለምን ስትሉ የሰው ልጆችን ይዛ ምድር ምን አላ ተተحرك ማለት ነው እንዳት ወረገረግና ተንቀሳቅሰ የሰው ልጆችን ሰላም እንዳትነሳ አላሁ ጀለ ወዓላ ሰባት እንዲኖራ ተረጋግታ እንድትቀመጥ በየቦታው ምን ተከለባት ተራሮችን አደረኩባት ይላል። ወባረከ فيها አረከዛን ባሻገርኩ ምድር ገጽ ላይ በረከቱን አላህ አድርጓል። ወገኖቼ اكثر خيرها بما جعل فيها من المياه والزروع والضروع الى مدر قصص لا يالون بركه حسباتيوتا انيا لنفطرو لنامطاو يمان نشلون لهيوتاچن بتام اسفلاغي يهونهون وها مدر قصص لا ين الله ادرغو سلازي وباركه الله بركته نادرغوال فيها مدر قصص لا ين مدر انديتابق المدرغوا بركتوان ምድር እንድታበቅል መደረጓ በረከቷ ነው። ምድር ውሃን አከማችታ ይዛ እኛ ጠጋ ብለን ጨልፈን ቀርተን መሳራ ገጥመን ወቦዎች ተላልፈው ውሃ እንድትሰጥ መደረጓ ይህም በረከቷ ነው። ምድር አዝመራዎችን ጤፍ ስንዴ በቆሎ ሩዝ ምናምን አብቅላ እንድንመገብ መደረጉ ይህም የምድር በረከት ነው ወንድሞቼ እህቶቼ። ስለዚህ ባጠቃል አላሁ ጀለ ወዓላ ምድርን ገንብቶ አልተዋትም። ገንብቶ ሲያበቃ ለኛ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ምድር ገጽ ላይ አላሁ ጀለ ወዓላ አድርጓል። ይሄን በማድረጉ ነው አላህ ምን ያለው አተክፍሩን ቢለዚ ኸለቀል አርድ ምድርን በገነባ ገንብቶ ሲያበቃ ምድር ላይ በረከቱን ያደረገ ገንብቶ ሲያበቃ ምድር እንዳትወረገረ ተንቀሳቅሳ ሰላማችሁን እንዳትነሳ ተራራን ያደረገ አምላክ ነው። ይሄን አምላክ መካድ አዋጭ ነው ወይ ነው የሚለው ቢገርም እኮ ነው ወንድሞች። ወለታውን እኛ ከምንፈልገው በላይ رب العالمين ያደረገ ምንድን ያለን وان تعد نعمه الله لا تحصوها እኔ እናንተ ላይ ያልኩትን ጸጋ እንቁጠው እንኳን ብላችሁ ብትነሱ ቁጥራችሁ አትደርሱትም አለ። ዝም ብላችሁ አስቡት አሁን ሁላችንም መሬት ገጽ ላይ ነው የተቀመጥነው። መኪናም ነዳ መሬት ገጽ ላይ ነው የምትነዳው። ሱቁም የቆምከው ቤቱ የተገነባው መሬት ገጽ ላይ ነው። والله ሱቁ ውስጥ ምሽጡት ፈሳሽ ሁሉ መሰረቷ መሬት ነች። ሱቁ ውስጥ የምትበሉት የምትሸጡት ምግብ ሁሉ መሬቱ መሰረቱ መሬት ነው። ስለዚህ ወባረካ فيها الله مدرين جنبته ዝም ቢለ ምድርን አቂ ባይላት ውሃ ፍልቂ ባይላት ውሃን ያጂ ባይላት والله النور። ስለዚህ የኛ ህይወት ከምድር ጋር እጅግ የተቆራኘ ነው። አላህ ምድርን ሲዘረጋ ዘርግቷት ብቻ አልቶም። ስለዚህ ወገኖች አላሁ ጀለ ወዓላ እንዲህ የተንከባከበን መልሶ ይላል አተክፍሩ ትክዳላችሁ እንዴ በቃ እናንተ ክደት ያዋጣል አላችሁ አተክፍሩን ነብልዚ ኸለቀል አርድ ምድርን ገንብቶ እንድትቀመጡበት እንድትሄዱበት በመኪና እንድትመዱበት አዝመራ እንድታበቅሉበት ውሃን አከማችቱ ቀርታችሁ እንድትጠጡ ያደረገ አምላክ በዚህ ጌታ ተከዳላችሁ ይላል። ወገኖች አዋጭ አይደለም። በቀደም አንድ መጽሐፍ ይዤ ነበር አይደል? ጀነትና ጀሃነም መኖራቸውን ሳይንስ አምኖ እየተቀበለ ነው የሚል መጽሐፍ። አምላክ መኖሩን ሳይንስ አምኖ እየተቀበለ ነው። ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ ሳይንስ አምኖ እየተቀበለ ነው። والله አንድ ጊዜ little knowledge is danger በጣም ትክክል ነው። ሰው ትንሽ ሲያከባር ነው በደንብ ሲያገን ነገሮች ሁሉ ይገለጡለታል። ሩቅ አትሂዱ። ምድርን በደንብ ትክብሉ ያየ ሰው አላህ መኖሩን ገሃነም መኖሩን ገነት መኖሩን ይሄንን ግዙፍ ዓለም የገነባ አምላክ እሱን ያመጹት ያጠፉ ወንጀል ለሰሩ ሰዎች መቀጣጫ ዓለም ማዘጋጀቱ አቅል የሚቀበለው ሎጂካል ፖይንት ነው። ኩፍር እጅግ አደገኛ መሆኑን አቅል ሁሉ ይቀበላል። ስለዚህ ወንድሞች ይሄን አምላክ ከመካድ በፊት ሰው ቆሞ ማሰብ ማሰላሰል ይጠበቅበታል። አስባችሁታል? ይሄና እናንተ ሁሉ የማነሳት ፖይንት አለች። አላህ ሚን ሰልሳሊን ከልፈኻር ይላል። من حماء مسنون الى يسول اللي جفترقوت عند شكلات كل كل كل كل كميل تبوكا چقا تبوكتو تطفطفو درقو بزي عينت ستيب لي فترقوت الى عند شكلا كميچو يدرقه چقا ني فترقوت بلولا چقاو دمو من حماء مسنون تقور نو شتاو بطام كميغما چقا ني فترقوات الى بزي ملكو دمدر يمتا اكل اتكفرون بالذي خلق الارض في يومين بزي ملكو دمدر گس انطچاچو سابقا يهن مدر گنبچي سابقا بني تكدالاچو ارا اواچ ايدلم يالنو الله جل وعلا يوقسن هي مكرن يترن يالو ني اني گرمن يال بچا والله عجيب زاري يتلايو اگروچن يميمرو تكل تلك حب سلطان يالچ سوچ ህዝቡን የሚያናገሩበት ቋንቋ ሻካራ ነው ሰማይን ገንብቱ ምድርን ገንብቱ የሰው ልጅን ገንብቱ አላሁ ጀለ ወዓላ አትክፍሩን ይላል ትክዳላችሁ አረ መካዱ አዋጭ አይደለም ይያለ በሚገርም ልዝብ ይባለ ልብን በሚነካ ቋንቋ ያናገረ ነው ወንድሞች ሌላ ቦታ እኮ አላህ ነው ይያለው ያ ኢባዲ الذين اسرفوا ያ ኢባዲ ወባካችሁ ወንጀል ሰራችሁ አጠፋችሁ መስመር ለቀቃችሁ አይደል ይላል ላ ተቅነቱ ሚን ረህመቲ ከኔ እዝነት ተስፋት ባሮቼ ይያለ የሚያጠፉ ወንጀል ምን ሰራን ሰዎች በፍቅር ነው ወደሱ እንድንመጣ ይጋብዛው ዛሬም ወደ ኩፍር ዓለም ስንገባ አተክፍሩን እኔ ቃሉ አታች ስላደረገች ነው አተክፍሩን ቢለዚ خلق الارض في يومين ምድርን በሁለት ቀን ወጣ ምድር ላይ ተራራን በተከለ ምድር ላይ በረከቱን ሁሉ ባፈሰሰ አምላክ ትክዳላችሁ ወይ አራት ካዱ ይያሉ ወቀደራል የወሰነ በሆነ አምላክ ትክዳላችሁ فيها በዛች ምድር ገጽ ላይ አቋታ አቋት ማለት ቀለቧን ርዝቋን ማለት ነው ምድር ገጽ ላይ ለሚኖሩ ሰዎች ቆታቸው ርዝቃቸው በወሰነው አምላክ ነው ወይ መትክዱት አስባችሁታል ዛሬ እንደፈለጋችሁ ካገሩታችሁ ተበተኑ ተሰደዱ በየሄዳችሁበት አገር ላይ አላሁ ጀለ ወዓላ እንድትበሉ ይፈቀደላችሁ ርስቅ ነው ይወሰነላችሁ ርስቅ ነው ተጠቀሙት ምን አለ ወቀደረ فيها ምድር ገጽ ላይ ወስኗል አቋታ ለምድር ነዋሪዎች ቀለቦቻቸውን ወስኗል ርስቆቻቸውን ወስኑላችኋል ያ ሰላ ቀደረ አርዛቀ አህሊሃ ومعاشهم ምድር ገጽ ላይ ለሚኖሩ ሰዎች ቀለቦቻቸውን ወስኖ ለኑሯቸው ያስፈልገው ነገር አመቻችቶ ምድርን የገነባ አምላክ ነው አተክፍሩን ይሄን አምላክ ትክዳላችሁ ይሄን አምላክ አናውቀም ትላላችሁ ይሄን አምላክ ትታችሁ ኢየሱስን ታመልካላችሁ ይሄን አምላክ ትታችሁ ነብዩ መሐመድን ታመልካላችሁ ይሄን አምላክ ትታችሁ ኢየሱስን ታመልካላችሁ አራ ያስከድም ፀሐይ እንሰሳ جن ملاك تعمل كاللاتو هات مكروت نميلو الله إمام قال مجاهد إمام مجاهد من الله خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها وقدر فيها أقواتها مالت إلى الإمام مجاهد مدر قدسلا ونزو تشنفتر زافو تشنفتر تنكساك عشان صو تشنفتر يسولج مدر كمتابق راتشو نقروتش بأبزان نايم مقبال إنسامي مقبال وهم يتطال ين كله انغدي الله جل وعلا امر جس لا لمنورو سوت يوصل لاچو يسيساي رزق عينت نو في اربعه ايام وجعل فيها رواسيا من فوقها كبستلايوا تراروچن ادرغا وبارك فيها مستوام لا يتلايو وهان ازمران بمادرك بركات وقدر فيها اقواتها امر جس لا لمنورو سوت قلباچون يمگبوتن سيساياچو رزقاچو ይዝቃቸውን አደረገ አለ በምን ያህል ቀን ካላችሁ في اربعه ايام በአራት ቀን ውስጥ ነው በዚህ መልኩ ስንቃቸውን አጠናቆ ጨርሰው ምድርን በሁለት ቀን ፈጠራት በሁለት ቀን እሳ ምድር ገጻ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አሟላሁ ይላል ሰዋአን እኩል ነው ለሳኢሊን ለሚጠይቁ ሰዎች ሁለት ቀን ላይ ምድር ተፈጠራች በሁለት ቀን ላይ ደግሞ ውስጧ ያሉ በረከት አደረገ፣ ተራሮችን ተከለ፣ ለሰው ልጆች የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ አሟላ፣ ምድር ላይ የሚያስፈልጉ ጣጣዎችን በሁለት ቀን ጨረሰ። ሁለት ቀንና ሁለት ቀን ሲደመር ለጠያቂዎች በትክክል አራት ቀን ይሆናል ማለት ነው። في تمام اربعه ايام كامله مستويه بلا زياده ولا نقصان للسائلين عن مده خلق الارض وما فيها مدرنا مدر است يالو نغروش بمن يحل كان تفطروا لميل ايهن طياقي لميانو سوج ሁለት ቀን مدرن جنبات زرغا በሁለት ቀን ደግሞ مدر ገጽ ውስጥ ያሉት ነገሮች ሁሉ ምን አደረጋ አስተካከለ አሟላ ሲደመር አራት ቀን ማለት ነው። ثم استوى ከዛ በኋላ ደግሞ الله جل وعلا اسرى وريت الى السماء ወደ ሰማይ አሰበ وهي سماي دخان በወቅቱ እንደ ጭስ ነገር ነበረች عمد الى خلقها وقصد الى تسويتها وهي بهيئه الدخان قال ابن كثير والمراد بالدخان بخار الماء المتصاعد منه هنا خلقت الارض ابن كثير من دنا ميلو مدر بتفطرتش بالساعات لاي مدر متزرغا بالساعات لاي سماي لك اندچس يرتزرغاج يسماي قرص يالازچ اندچس بيتي نغر نبرچ كذا الله جل وعلا ثم استوى الى السماء كذا ودا سماء السبع وهي دخان بوقتو سواچ اسم مثل نجر نبرج فقال كذا بوحالا من قال قال الله لها لسوا لسماينا وللارض لمدر علاچو من علاچو اتيا نو علاچو طوعا او كرها طوعا فقداچهم يهون او كرها تجداچهم يهون فقداچو እኔ አድርጉ ሁኑ ተስተካከሉ ብዬ እኔ ለማዛችሁ ትእዛዝ ተዛዘን ተበቃችሁ ኑ አላችሁ استجيبوا لامري طائعين او مكرهين ተገዳችሁም ይሁን በፈቃዳችሁ ተዛዘን ሰጣችሁ እሺ ብላችሁ ኑ አላችሁ አለታ ወዲያው ምድርም ያቺ እንደ ጭስ የነበረችው ሰማይም الله جل وعلا ይህን ጥያቄ ሲያቀርብላችሁ ካለታ አሉ ሁለቱ አተይና ጣይን ተዛጅ ሆነን መተናል አድርጉ ሁኑ እምትረልን ነገር ሁሉ ልናድርግና ልናከናውን በፈቃዳችን ተዛጅ ሆነን መተናል አሉ። قالت السماوات والارض اتينا امرا امرك طائعين ተዛዘን ለመፈጸም ፈቃደኞቹን መተናል አሉ። ኢማሙ ዘመክሸን ይላል وهذا على التمثيل اي انه تعالى اراد تكوينهما فلم يمتنع عليه الله جل وعلا مدرنم كمبتوال لا لا يلو النقر هلو استعقل جرسوال سماينم چس نبرج ولسوا السبو سوانم زرقتوال كذابو هالا كذيبو هالا سمايلاي قداش تتعلبات مانا قداش دمنا نتاقف زناب نتلك بچا سماي لسولي جوج الله لفترات شوفوت ورانوج መስጠት ያለባትን ግልጋሎት እንድትሰጥ ተዛዙን አስተላለፈ። ለምድርም ልክ እንደዚሁ ምድር እንድታበቀል ስትቆፈር ተቆፍሮ ግንባታ እሺ እንድትል ውሃን አቁራ እንድትይዝ ተራራን እንድትሸከም የሰው ልጅ ሲንቀሳቀሱባት እንቢ የማመጽ ባህሪ እንዳታሳይ አላህ ምናላቸው فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها እንግዲህ ሰማይንም ዘርግቼሻለሁ ግንብቼሻለሁ ላይሽ ላይም በጣም በርካታ ነገሮችን አድርጌያለሁ ሰውንም እፈጥራለሁ እንስሳንም እፈጥራለሁ አንቺ ምድርንም ጭስ ነበርሽ አስተካክዬ ገንብቼ አስቀምጨሻለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ፈእቲያ ጠውአን አው ከርሃ ፈቅዳችሁም ተገዳችሁም ከዚህ በኋላ እኔ ለምላችሁ ትእዛዝ እደሩ አላቸው እነሱም አልሐምዱሊላህ አጠይና ጣዒ ፈቃደኞቹን መተናል መታዘን ነገር ሁሉ እናከናውናለን የሚል ግልጽ ያለ አቋም ወሰደ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሰማይ አምጻ እንቢብላ ሰምታችሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ ብታውቁ አይደለም ዝናባዝ ንቢ እሺ ነው ፀሐይ ተቀበለሽ ወርታች ለቀቂ ብርሃን እሺ ነው ደመናና ቁሪ እሺ ነው ሰማይ ለሰው ልጆች ማድረግ ያለባትን ነገር እንድታደርግ ከአላሁ ጀል ወዓላ ተታዛለች ለሰከንድ እንዲያተ ከተፈጠረች በእለት ጀምሮ አተይና ጣዒን ታዛዦች ሆነን መተናል አሉ። አስባችሁታል? እኛ ዛሬ አቅል ተሰርቶን አሁን እኛ ከሰማይ የበለጠ እንደምናስብ ምድርን እንደምናቀና በጣም በሳሎች እንደሆንን አላህ ከፈጠረው ፍጡር ሁሉ እጅግ የተከበርን ድንቅ ፍጡሮች እንደሆንን በጣም እናስባለን። ግን ጉዑዝ ናቸው ብለን የምናስባት ምረግጣት ምንቆፍራት ምድር والله ስንቆፍራት እሺ ብላ የምትቆፍረው አተይና ጣዒን ስላሉ ነው ታዛዥ ነን ጌታ ሆይ ስላሉ እንጂ አልቆፈርም ብትል ሰው ይዱንብሉ አቅም የለው ምድርን የመቆፈር አቅም የለው። አላህ ፈእቲያ ጠውዐን አው ከርሃን አላቸው። በፈቃዳችሁም ይሁን ተገዳችሁ ምላችሁ ነገር ለመፈጸም ቶሎኑ ፈጽሙ አላቸው። እነሱ ማለ አንተ አዘህንማ የመገደድ እንብየ ማለት የማመጽ ነገር አናንጸባርቅም። አተይና ጣዒን ፈቃደኞች ሁነን መተናል። ከዛሬ ጀምሮ ያንተን ትእዛዝ ሰጥ ለጥ ብለን ለማከናወን ሬዲ ነን አሉ። ለዚህ እኮ ነው ኢላ ቁርአን ላይ አላህ ምን ይላል? ኢና አረድና ለአማን አማናቲ ኢላ ሰማዋቲ ኢና አረድና ለአማናት ኢላ ሰማዋቲ ወልአርድ ወልጅባል ፈአበይና አን የሕሚልነሃ ኢና አረድና ለአማናት ኢላ ሰማዋቲ ወልአርድ ወልጅባል ፈአበይን። እኛ ይህንን ምድርም ተፈጠረች ተራራም ተፈጠረች ሰማይም ተፈጠረችና ይሄ ቋንቋ ይሄ መልእክት ደረሳቸው ታዛዦች ነን የምትለንን ነገር ሁሉ እናከናውናለን አላሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ይህንን የኢስላምን አማና ተሸከሙ ሲላቸው አንችልም ብለው ሰማይና ምድር አቅማቸውን ይህንን ከባድ የኢስላም ሪሳላ የመልእክት ሪሳላ የአላህም መልእክት ለፍጡራን የማድረስ ሪሳላ ያንዳንዷን ህግና ስርዓት ወደ ምድር የማስፈጸም አማና አንችልም አቅም የለንም አሉ። እኛ ደግሞ ጠንካሮቹ በሳሎቹ አስተዋዮቹ ጀነት ትገባላችሁ የተባል ምርጥ የምድር ፍጥረታቶች ይህንን አማና ተቀበለን ግን ምላሻችን ምን ሆነ? ኖ ዝላይ፣ ጭፈራ፣ ቀልድ፣ እንቢተኝነት ሆነ። እነሱ ግን ጉዑዝ ናቸው ብለን የምናስባቸው ድንጋይ አፈር ምናምን ብለ እንዲህ በቀላሉ አርከሰን የምናያቸው ጉዑዛን የምድር ክፍሎች ምናያት ቀና ብለን የምናስተውላት ሰማይ ጌቷን እሺ ብላ በፈቃደኝነት በፍቅር የምትታዘዝ ፍጡር ሆና ነው ያየናት። ስለዚህ ወገኖች ምናልባት ቋንቋው ካልከበደ ከጉዑዛን ነገር የበለጠ የደረቅን ይመስለኛል። ለዚህ ነው ቁርአን ثم قست አይሁዶችን ሲወቅስ ثم قست قلوبهم فهي كالحجاره ይላል። ልቦቻቸው ልክ እንደ ድንጋይ ሆና ደረቀች ይላል አላሁ ጀል ወዓላ። ስለዚህ እኛ ልብ ሲደርቅ ድንጋይ እንኳን ይላል فإن من الحجارة لما يشقق من خشية الله ከድንጋይ መካከል አላህን ፈርቶ የሚፈረካከስ አለ አላህን ፈርቶ ويخرج منه الماء ድንጋይ ስንጥቅልና ውሃ ያሳልፋል ከመካከሉ ውሃ ያወጣል። ተራራ ላይ ቁጭ ያለው ድንጋይ ሲንከባለል ትርጉም የሌለ ይመስለናል። ሐቂቃ ነው ምራችሁ ከአላህ ፍራቻ የተነሳ ነው የሚንከባለለው በአላህ ፈቃድ ነው የሚንከባለለው። ኦኬ እኛ የሰው ልጆች ግን አቅል እያለን እየሰማን እየተናገርን እያሰብን ምድርን እናቀናለን የምድር ንጉሶች ነን ብለን ራሳችን ሰቅለን አመጻችን ግን ጥግ ድረስ ሆነ። ስለዚህ አማራ ሲተርት ለሰው ሞት አነሰ ይላል ሞት ብቻ አይደለም ገና ጀሃነም ይጠብቀዋል። ስለዚህ ወንድሞች ሰማይና ምድር እሺ ብለው የሚታዘዙት አምላክ ሰማይና ምድር የሚያከብሩት አምላክ መላእክ የሚያከብሩት አምላክ والله ሳይንስ ዛሬ የመንፈሳዊውን ዓለም ወይም ደግሞ ይሄ መላእክት ጂን የሚባለውን ዓለም አልহামዱሊላ ተቀብሎ አሉ ይያለ ነው አልহামዱሊላ ሳይንስ አረጋግጠው አላረጋግጠው እኛ ቁርአንን سنቀበል ድሮ የተቀበልነው እውነት ነው። ዛሬ ተፈላስፎ አክላቸውን ጨምቀው ወላኛን አልበለጡንም እኛ ወዳምነው እምነት እየመጡ ነው። ምናልባት ከኛ የሚሻሉት ቁርሳዊ ነገር ከኛ በተሻለ ያመርቱ ይሆናል ይሄ ደግሞ ጀነት አይከተም። እሺ وهذا على التمثيل اي انه تعالى اراد تكوينهما فلم يمتنع عليه وكانت في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع نقول سماعنا مدر من دنيا هنود تأزاز كأملاك تلالة فلاتشو يعني تأزاز تزاجوش ناتشونا ملكت مدرسواتشو لنا يا أملاكن ويمدمو يازازاتشون أكال تزاز لأن فتسام ريدي مهناتشون زقجو مهناتشون نقران مالتنو والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب وجواب مشي في الأرض اتيا طوعا أو كرها قال تأتينا طائعين سمايم مدرم الله لم يستطعوا التعزاز فقال أتشو لما فتسام زقجوا هنا أتشون قلزوا هذا اللب من بلين برقن زيات مجمرة لي ثم استوى بالنبر مدرن فترة مدر قصة لا يلو ما أسفل نقول وشون هلو أموالا عرادتك أن نزين نقول وشفجه كذابوها لا ثم استوى بلنا استوى مالت زبوتها لا عمد وقصد مالتنا عصب مالتنا إلى السماء وهي دخان ودى سماء عصب بوقت دقمو السماء من ذن نبرش تشيس سبسب بولي تكمتا تشيس بتقين اقر نبرش فقضهن كذا يان تشيس بتقين اقر الله من هذا الرقات شو صنعهن فقضاهن مالت قضاهن مالت فسامات شو سرات شو عكنا وانا وين فردبات شو مالتنا إذا قمي صنعهن إلى سرات شو فسامات شو سبع سماوات سبعت سماء درقو سرات شو يعني تسمى مالتنا في يومين بولت كنوست مدرين بولت كان جنبا مدر لا ما يسفل وقوم يقولوا بولت كان جنبا كذا وهذا سب وده سماع السبع سماع اللي ما جنبات السبع ما عرفناه كذا وده سماع السبع النا سماعين من هذا الجو سرات جسين برم بسوات بارت كفلو بولت كانوست سوات يسمع في وقت مقدر بيومين بتلكو بتوسن بولت كاناتو تشوست جس عند جس كم شت ولين برون يسمع كفل بسوات بارت كفافلو شرسو فتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام بزي ما لكم قديه هيت وندموشي بس الدستك أنوست يمدر أن يسمى يفتعطر بزي ما لكم تتناككا ولو شاء لخلقهن بلمح البصر هيتوش وندموش الله جل وعلا بفلك سماوات مدرين بعين قصفة أهل مفتريش اللبرب ولكن أراد أن يعلم عباده الحليم والأنات الله جل وعلا أن يعلم العباد أن يعلم عباده الحلم والأهنات يسول جوج رقاب له مسراتين متاقسين متالين شكوران ماقومين نقراتو تشين كاسيالو نجي بأن بقزي نقراتو تشون من دم ما يكناونو مكناون بزو من دم ما أسفلق لما استمر مدرنا سمان بس الدستك أنو استفتر إلى اللو وأوحى كذا وعلى ملكتنا استلالف الله جل وعلا في كل سماء بياندان دو سماء لا ملكتنا استلالف أمرها تأزازون استلالف أي أوحى في كل سماء ما أراده الله بياندان دو سماء لا يمفلقون تأزاز استلالف وما أمر به فيها ذات سماء كفل لا عندنا سماء هلتنا سماء سوستنا سماء ذات سماء كفل لا ياندان دو سماء كفل لا لينورو لينور ميقباون نقر هلو بزرزر من هذا الرقا ملك تستلالفة قال ابن كثير إهننو آتاس ملك ابن كثير ميلال رتب في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة الله بيان داندو يسماء كفلاي يمناس فلقاتني ملائكة كتر بيان داندو سماء إلي يمناس فلقون فطرتاتنا يمناس فلقون نقر هلو من هذا الرقا ملك تستلالفة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمه إلا هو بياندندو سمايلاي الله انجي ليلا ما نم يما يوقعو فطرته الله سلازي نيا ما ناوقو الله بيتشي مياوقاچو فطرتاتوچ بياندندو سمايلاي الله جل وعلا اندي كناون اندي سرو اندي نورو تزازون استلالفن وزين السماء الدنيا ይህንን ለእናንተ ቅርብ ይሆነች የዱንያ ቅርብ ይሆነችን ሰማይ አላሁ ጀለ ወዓላ አጌጣት አሳመራት ቢመሳቢሃ በማብራቶች አልቀሪባ ሚንኩም ለእናንተ ቅርብ ይሆነችን ما الدنيا الله جل وعلا بالكواكب المنيرة مالتهم بميابرو بميانسوار وكواكب توج سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ነት ለሰማዩ ክፍል የሚያገለግሉ በሆኑ ኳክብቶች ረብ አልዓለሚን አጌጣት ወህፍዘን እንደዚህም ደግሞ ወህርሰም ምን الشياطين አንተ ስትሚዓ ኢለ الملائ الاعلى ወህፍዘን እነዛ ኳክብቶች ለሰማይ ጌጥነት ብቻ ሳይሆን ወህፍዘን መጠበቂያም እንዲሆኑ አድርጎ ነው የገነባቸው ለማን للشياطين ሰይጣናት ከጀነት ዓለም ተባረዋል በላይኛው ቀበሌ በሰማይ ዓለም ውስጥ መላእክቶች የአምላክን ትእዛዝ ሰምተው ይነጋገራሉ ኦ በቅርቡ እኮ እንዲ ለምሳሌ የዝናብ መላእክት ይሆን አከባቢ ጎርፍ ማለት ዝናብን በስፋት ለቆ ይሆንች መንደር መጥፋት ካለባት ይሄ ኢንፎርሜሽን መላእክቶች ደረሳቸው እርስ በርሳቸው ይነጋገራሉ ሲነጋገሩ ጅንኖች ወደ ሰማይ ጠጋብለው ሰማይ ዓለም በመላእክቶች ዙሪያ የሚነገሩን የሚወራውን ወሬ ሰርቋም ጥተው ለምድር ለጠንቋዮቻቸው ለደጋሚዎቻቸው ሰጥተው በዚህ ሳቢያ ሰዎችን ለማጥም ይታገላሉ ስለዚህ እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ጠጋብለው ሰምተው እንዳይመለሱ ኳክብቶች ምን ሆነ ያገለግላሉ ወህፍዘን መጠበቅ ያሆኑ ያገለግላሉ ጠጋ ሲሉ መላእክቶች ምን ያደርጋሉ አንዱን ኮኮብ አብሪ ኮኮብ ይወረውሩና ወደ ሰማይ ጠጋለውን ጅን ሸይጣን ያቃጥሉታል ማለት ነው ስለዚህ ወዘየነ ሰማአ ዱንያ ቢመሷቢሃ ወህፍዘን የቀብቷን ሰማይ በኳክብት አብሪ በሆኑ አንጸባራቂ በሆኑ ኳክብቶች አገጥ ነው እነዚህ ኳክብቶች በተጨማሪ ወህፍዘን ለመጠበቂያነትም ወህርሰን ማለት ነው ለመጠበቂያነትም ያገለግላሉ ሰይጣናት ከፍ ብለው ወጥተው ሰምተው ኢንፎርሜሽን ለጠንቋዎች ነግረው በርካቶችን እንዳያጣምሙ ሰይጣኖችን ለመጠበቅም ያገለግላሉ ይላል እሺ ያገለግላሉ ذلك الله ይሄ ذلك المذكور من خلق من الخلق وابداع هو صنع الله ذلك الا يتتقصوا نغروج مدر مفطروا مدر استال نغروج كل مفطراتهم سماء مفطروا كواكبت مجمراو زي لدنيا قرب يكونوا سماء است مدرغو انزي نغروج كله ذلك تقدير وصاني له العزيز العليم الشنافنا اواق يكونوا املاك وصاني ناتشو سماء مجنباتو تقدير العزيز العليم الشنافنا اجيك رقيق النجر كله يمياوقو املاك وساني نو مدر غص لاي وباركنا في هرالم بركته مدرغو وهاو ونزو زافو منا مدرغو بارات كن است مدرنا مدر است قالو نغروچ كله الله مفطرو يسو ساني نو ود سما اسبو بهولت كنو سماين غنبتو بسبات بارت كفافلو مچرسو يسو ساني نو በለዱንያ ቅርቦነቹ ሰማይ ላይ ኳክብትን አንጸባራቂ ኳክብትን ማድረግ ለሰማይ ውበትና ጌጥ እንዲሆን ማድረጉ እነዚህ ኳክብቶች ሰይጣናትን ማባረሪያ ሰይጣናትን ማቃጠያ ችቦ ወይም መጠበቂያነት እንዲያገለግሉ መደረጉ ተቅዲሩ ለዓዚዝ ለዓሊም አዋቂና አሸናፊ ሆኖ አምላክ ውሳኔ ነው ዝም ብሎ ባጋጣሚ ሆነ የተሰራ ነገር አይደለም ይላል ወንድሞች እንደው አላህ ይለም ለሚሉ አካሎች ሰማይን ማን ገነባት ፀሐይን አራተኛ ሰማይ ላይ አድርጎ ብርሃኑን ለኛ እንድሰጥ ሙቀት እንድሰጥን ያደረገው ማን ነው ኳክብትን ሰማይ ዓለም ላይ ገነባው ማን ነው ምድርን የገነባው ማን ነው ምድር ገጽ ላይ ወንዞች እንዲኖሩ ምድርን እንድታበቅል ያደረገው ማን ነው እስኪ ጠይቁልኝ አተክፍሩነ ቢልዚ خلق الارض في يومين وندموج والله بتعامي كفار بتعامي كفار والله سم والله HIV بشتان كواني زوت راسون كفيروس ومعطلات ما يشل ترى مسكين سو أملاكوني كدال والله سم والله كانسر زوت راسون كزيك كانسر بشتان ما ترفم ما يشل مسكين دكا ما سو أملاكوني كدال مسكين والله مقبان قوت مقب وهم تنتا يميقلو دكا ما فتور أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أردك كامو تشكونا تشو تنتا يقلا تشوها عندي تكال هذا اللي تشندي نانتن كامو دمتا سوقدا تشو ما تكفرون تكدا لا تشون دي نانتن ناتا تشو مهاز أنو ستعلم برا تشو من دي أتكفرون تكدا لا تشون دي أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أهو كون ناتشو زوريا يتكمتوا ليوش نانتن ناتشو فترو أتشو أتشو أراد الله تشو يورا كم الله سيوس داتشو على قصاتشو عند زمن التلوت أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين هولتك أن مدرن بغن ببا مسدستك أن سماينا مدرن أستخاكلو بغن ببا أمراك تكدال لاتشو يا الله وندموش أهتوش الحمد لله بلو ندو يه أمنت الله فتعارينو الله أملاكينو الله سماين قنبتوال مدرن قنبتوال እኔን ከዛች የዘር ጠብታ አስገኝቷል አ ይሄ ኢንፎርሜሽን ደርሷቸዋል የሚቀረው ይሄን ኢንፎርሜሽን ወደ ልብ ውስጥ ማስገባት ነው ይሄን ኢንፎርሜሽን ወደ እምነት መቀየር ነው ወደ እምነት ስትቀይሩት ህይወታችሁ ያን ጊዜ ለዛ ይኖራታል ጣዕም ይኖራታል እቺ ህይወታችሁ ጣዕም ምታጣው ምታቁት ነገር ልቦቻችሁ ስር ቦታ አላገኝ ብለው ከመታውቁት ውጪ ወስትመሩ ዱንያ መራራ አስቀያሚ ከባድ ነው ስብስብ ነች والله ان املاك ستيزو ድህነት ዓለም ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ርካታ ከጎናችሁ ነው ሰማይና ምድር የገነባውን አምላክ ይዛችሁ ሀብት ላይ ቁጭ ብላችሁ ደስታ ይርቃችሁ ሰውነታችሁ አካላችሁ ጎሎ ደስታ ከናንተ ጋር ነው ለምን አንተ ሙአላህ ካላህ ጋር ኩናችሁ ማዕየቱላህ አብራችሁ አለ አላሁ ጀለ ወዓላ ያ ሰላም ይሄን አምላክ ይዞ ወንድሞች ሁሉ ሰው ይክዳችሁ ሁሉ ሰው ይጥላችሁ አላህን ይዛችሁ ምን ታጣላችሁ ደሞ አላህን ትታችሁት አላህ ጠልቷችሁ አላህ ርቋችሁ خلق ሁሉ ቢያደንቃችሁ من أغنياتشو من المكوبة جاتشن الله والله الذي لا إله غير رسول كون القرواز الرقاق طمالتنا يسول جوج أنت اللي قودوه بالسبع السبو لن يضروك إلا بشيء كان كتبه الله عليك يسول جوج أنت بمن الملك اللي قودها يتشل إيه من تستعجن الله الله تقودا بلو يسعف ببوينت كليلة بستكر إنتك مودك مبلو يسول جوج سبع السبو አንተን ብድግ ለማድረግ ቢታገል والله አይጠቅምህም አላህ ተጠቀም ብሎ ይጻፈልህ ነገር ካሉ መስተቀር ይላል እህቶች ይሄን አምላክ ያዙት ምንም ነገር አታጡ ይሄን አምላክ ደግሞ ስታጡት ህይወት ለእናንተ ሲቸግራችሁ መከራ ነው ስታገኙ መከራ ነው ስትታመሙ መከራ ነው ህይወት በአጠቃላይ በችግር በተአብ የተሞላ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን አምላክ ለሚያዝ ሞክሩ لزينه الله جل وعلا أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين بولدتك أنوست مدرين يقنبون أملاك تكدو تالاتشو يالي الله جل وعلا يمنا نقر لزينه ذلك تقدير العزيز العليم كلا يجمر التقص لتوتشلو الشنافي هلون عواكي هنو أملاك يوسنو بسانينو إن أنت زاري ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብላችሁ የኔን ድምጽ መስማታችሁ ذلك تقدير العزيز العليم አንዳችሁ አሜሪካ አንዳችሁ አውሮፓ አንዳችሁ ምንድነው የምትሉት ስዊድን ምና መቀመጣችሁ ذلك تقدير العزيز العليم እኔ በግሌ ማለት ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አልፈልግም ነበር ግን ذلك تقدير العزيز العليم ذير العزيز العلي ان انت ምስታጉታችሁ ምትወዷት ምታፈቅሯት ምሳግባችሁ መኖር ትፈልጋላችሁ አልሳካላችሁ ذلك تقدير العزيز العليم ናንተ ያገር መሪ መሆን ትፈልጋላችሁ አልቻላችሁ ذلك تقدير العزيز العليم ስለዚህ እንኳን ምድር መገንባት ሰማይ መገንባት ምድር ለሚያስፈን ጉሮች መቋም ሁሉ ነገር መሆን አይደለም والله ثم والله አንድ ጥያቄ አንድ ፍላስፋ ጠይቆ ነበር አንተ በእውነት የምትፈልገውን ህይወት መኖር ትችላለህ የሚል ጥያቄ አትችልም ብሎ ነው የሚዘጋው የሆነ አካል ባንተ ህይወት ላይ አንተ ከምትፈልገው ውጪ እንድትኖር ያደረጋ ነው እንጂ እኔ ፍላስፋ ብቻ አይደለም መሆን ይፈልገው ፈጣሪም ፍላስፋ ብቻ መሆን አልነበረም ፈልገው ሞት አልፈልግም በቃ ተሞታል ይልኛል ሞታለሁ መታመም አልፈልግም ተታመም ይልኛል ተታመም ይልኛል ተታማለሁ ስለዚህ ወገኖች እያንዳንዷ በህይወታችን ላይ ያለች ነገር ሁሉ والله በእኛ ምርጫ በእኛ ፍላጎት የሚከናወን አይደለም ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا عنه ይሄን ሁሉ ነገራቸው ችላ ካሉ እምቢ ካሉ ከላይ ተቀሰው ፖይንት አለ ይሄን ሁሉ ነገራቸው እምቢ ብለው ችላ ብለው ፊታቸውን ካዞሩ ፈቁል በላቸው አንዘርቱኩም አስጠነቅቃችኋለሁ ብላቸው አዕረዱ فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان يزين أهل يؤنتنياون يهيالون أملاك ما ننت تنقرواتشو أمبيكارو زاري متو سبا سلاس الدست من بريد تايليان يهين نقر بتكك الأملاك لقبلاتشو هال أونت الله مدرن قمبتوال أمبلاو يا الله سيساينو أمتتاو يا الله سيساينو أمتنياو با الله سيساينو با الله سيقالينو مدرنين يتشكمتشو አላህን ስለታዘዘች ነው እንጂ ማንገዳይ ጣልባት እኔም ፍጡር እሷም ፍጡር ሰማይ መታዘምበው በአላህ ተዛዝ ነው ምድር ይባህሩዋ እኮ በመድር ነው ታቀፈው ያለው አይደል አይደል ስለዚህ ባህር ላይ ያለው ውሃ እኔ እንድጠጣ ይሆነው በአላህ ፈቃድ ነው ብላችሁ እርግጠኛ ውስጣችሁ ላይ እምነት አለ ካለ እህቶቼ ካለ ወንድሞቼ 130 ምናምን ሚንበር ልክ ትምርቱን ስንጨርስ ወር ከዚ ከተምርቱ ዓለም ወጥተን ወይ ለማህበር سنቀላቀል ይሄን ኑሩ ኢንሻአላህ ሰው እናደርሳለን ዳዕዋ ለሰው እናደርጋለን አላህ እኮ ነው የፈጠረን ምድርን ይገነባው አላህ ነው ምድር እንድታበቅል ያደረገው አላህ ነው ሰማይን ይገነባው አላህ ነው እንድታዘንብ ያደረገው አላህ ነው ይሄን የፈጠረው አንቺን የፈጠረው ይሄንኑ ቃል እንኳን ተናግረን ሰዎችን ወደ ዲን መጥራት ይጠበቅብናል ይሄን ሁሉ ገለጻ ተደርጎ املتنا نقبل امبي قالوا فقل بلاچو اني اخوفكم عذابا هائلا وهلاكا مثل هلاك عاد وثمود فقل بلاچو انذرتكم استنقعكوا له بلاچو صاعقه ادغان مثل صاعقتي ادغان يمثل يما ምን አደጋ አድ ወሰሙት ያድ ህዝቦች ላይ የደረሰውን አደጋ የሚመስል አደጋን አስጠነቀቃቸዋለሁ وعبر بالماضي اشاره الى تحقق الى تحققه وحصوله ያድ ህዝቦች ነብዩላህ ሁድ ተልኮ አላህን ተቀበሉ ወንጀላ ቁሙ በጉ ስሩ አምላካቸው አንድ ነው ብለው ሲለምኑ ቢያሉ አላህ ጀለ ወዓላ ከምድር ገጽ አጠፋቸው የከባድ አደጋ ነው ስለዚህ እናንተ ምን ቢካላችሁ ይሄን ሁሉ ተገልጾላችሁ ይሄ ሁሉ እየተነገራችሁ فإن أعرضوا ይሄን ወሰሙት ያ ህዝቦች የሰሙት ህዝቦች ላይ የደረሰው አደጋ የደረሰው ስቃይ መከራ ከምድር ገጽ ጥረግርግ ተደርጎ መወገድ እናንተም ላይ እንዳይደርስ ተጠንቀቁ ወላቸው ይላል ኢርጃአትሁም አድና ተሙቶ ሰሙዶች እንዴት ነው አደጋ የገጠማቸው በመልኩ ጠፉ ካላችሁ ቁርአን ራሱ መልሳለሁ ኢርጃአትሁም ለመጣቻቸው ጊዜ ምን በይኒ አይዲ لكنه هنا جاءتهم الرسل من كل جوانب واجتهدوا في هدايتهم من كل جهة واعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم إلا العتب والإعراض. إذ جاءتهم الرسل يعاد الناس من حزبوش رسلو تشاتشو متواتشو من بين أيديهم فتلة فتمتو باكاتشو الله انت قبلو وده مدريا متواتشو الله نو مدر سما يقنبو الله نو كسوچي صحاي دينغاي أتاملكو فطور أتقزو يهن أملاك بيشا يهزو يسو ميزان أتاقدلو ونجل أتسرو سو عدل الله وأني رسول الله يا فلان تعال اترك الشرك والكفر اترك المعاصي يالو رسولوچو كفيتم كهالا ميامتو موت وتاتشون دعوة مادرقاتشون قتلوا على الله قتلوا من يالو ألا تعبدوا إلا الله كالله اتشمان ما تقزوا ما قزات يالي باتشو سنبتشانو يالو رسولوچو كفيتم كهالا ميامتو وتاتشون قتلوا قال يسمون حزبوش نبي الله صالح يعاد حزبوش نبي الله هدمتو ألا تعبدوا إلا الله كالله اتشمان ما تقزوا يالو كفيتم كهالا كغنم كغنم كغرام طواتم ماتام وطم وطواتشو نوح سمتاتشو على الرلم زد ايمتو همسا عمد مدبك بقهد في اللفيت بمستر قريبوتا كقبيا وجي هزبوتشو الله نندي كبرو الله نندي عملكو يالا در رقو ترى تنبرو يهزبوتشو قم اللاش من هنا لك يعاد الناس يسموت هزبوتش يسدو تنانيت من اللاشنا قالوا اندي قالوا لو شاء ربنا قتاتش نكو بفلق نورو لأنزل ملائكة قالوا عندنا انت عندنا متبلو متتوش انت بيت متقبو دكاما ترافتو رايلك منبر اللهم ينفلق نورو ملائكة يا وردنا ملائكة وش نبرو كسوغا ما يستعمقون ملائكة وش نبرو كالله وجمان اتقز منون عندنا انت لما بفتصوم عايلك مالو لو شاء ربنا ارسال رسولين لجعله ملكا لا بشر الله ملائك تنيا ملائك بيسفلقو سو عايلك منبر ملكو ملائك ملائك النبرالو فإنا بما أرسلتم مالو يعاد الناس يسمون بيوت فإنا لو هزبوتشو أنياكو بما أرسلتم بتلاكاتشو تنقر به بسو كافرون كهاديوشنا أن نكبلاتشوهم زور بلو اللي مبلو نبي الله هدن نبي الله صالحين قفواتشو أن نكبل مبلو أقوى مرسلو فأما عادون الله يبلت يكرتاتشون أكاد سيقلت المنالة فأما عادون يعاد هزبوتشن ما فاستكبروا كرات المرتو في الأرض لما در قصة كرات مرتو بغير حق بغير الحق يعني أقبى مكرات اللي برباتهم مكرات تقبيع اللي برم ورسلوا شلاي بمعنى تقبيع اللي برم سو حق إن كان تقبله يكرات كنشو حق إن بمعنى حق ما قفترنا سلزي يعاد هزبوتش يعني أقبى لما در قصة لاي كور ويلال هذا تفسير لما حل بعاد وثمود من العذاب كذلك الطلوم قد يميان سألنا الله جل وعلا عدوش ثمودوش إتلاكن الله الرسول أنبي بلو كفراتشون سياغولوت الله صاي لكم ملأك نبر ملك اللي بلو أقوى مسلو الله جل وعلا سيابرار المنالة فأما عاد فبغوا وعتوا وعسوا يعال هزوش أمس أمرتوا درق عنه وانجلا يبل تتزفق وتكبروا على عبادة الله وتكبروا على عبادة الله وعلى عباد الله هود يعاد هزبوش اللهم كمقزات كروا نبي الله هود لاي كروا ومن آمن منهم معه كهود قا يامنوا سووش نبروا النسم لاي تأبيتنا كرات وطراتو بغير استحقاق للتعظيم والاستعلاء سووش لاي يبلاي مهول مكرات من تبارر اي قباتشو نبر يالا اقباب كراتنا تبست وستقبو يتبتنا يكراتاتشو تقسي درس منالو وقالوا اندهالو من اشد منا من نوسوالو اشد منا كنيا يبلت من نوسو تنكارو ቁወተን ከኃይል በስተኩል ከኛ የበለጠ ጠንካራው አቅም ያለው ማን ነው አሉ። ወቃሉ እግትራራም ሊቁወትህም አላህ አቅም ሰጥቷቸው ነበር፣ ጉልበት ሰጥቷቸው ነበር። በጣም ግዙፎች ጠንካሮች ነበሩ። በዚህ ኃይላቸው ተሸውደው ምን አሉ? ለማ ኹውፉ ቢልዓዛብ ነቢዩላህ እባካችሁ የአቅማችሁን የሰጣችሁ አምላክ ይቀጣችኋል እያሉ ሲያስፈራሯቸው ምን አሉ? ላ አሐደ አቅዋ ሚና ከኛ የበለጠ ኃይል ያለው ጉልበት ያለው አንድም የለም አሉ። ፈነሕኑ ነስተጢዑ አን ነድፈዐ አልዓዛብ አንተ የምትለው ቅጣት ከመጣ ያን ቅጣት መከላከል ሁሉ እንችላለን አሉ። አን አንፉሲና ቢፈድሊ ቁወቲና ኃይል አለን አይደል እንዴ? ጉልበት አለን አይደል እንዴ? ምን ብሎ ነው አንተ የምትልከው ቅጣት እኛ የሚያጠቃን ብለው ተንቀባረሩ። አቡ ስዑድ ሚን ዑለማ ተፍሲር ነው እሳቸው ይላሉ፣ ካኑ ዙ አጅሳድን ጥዋል ረጃጅም ግዙፍ ሰውነት ነበራቸው። ወኸልቁን ዐዚም ተፈጥሯቸው ይሄ የሰውነት ስፋታቸው ግዝፈታቸው በጣም ትልቅ ነበሩ። ረጅም ሰውነታቸው የገዘፈ ነበር። ወቀድ በለገ ሚን ቁወትህም አነ ረጁል ካነ የንዝዑ አሰኽረተ የሚገርማችሁ ነገር አንድ ግለሰብ ከጉልበቱ ከአቅሙ የተነሳ ሚነል ጂባል ከተራራ ላይ አንድ ትልቅ ቋጥኝ ብድግ አድርጎ ያነሳ ነበር። ፈየቅለዑሃ ብየድህ በእጁ። አሁን ዛሬ የተለያየ እኛ በጣም እኮ ደቃቆች ነን። ሜትራችን ራሱ አንድ ሜትር ከሰማንያ ነው ረጅሟል። እነሱ በጣም ረጃጅሞች ናቸው። ሰውነታቸው ግዙፍ ነው። የሄዱና ከትልቅ ተራራ ላይ አንድ ቋጥኝ በእጃቸው ብድግ አድርገው ፈንቅሎ ያነሱ ነበር። እኛውን ዛሬ ልንወረውር ብናስብ እጃችን ላይ የሚሞላው ነገር ትንሽ ነው አይደል? እነሱ ግን ከትልልቅ ግዙፍ ተራራ ላይ ቋጥኝ ያነሱና ይሄዱ ነበር። እሺ አወለም ይረው። ከዛ አላህ ምን አለ? እንዲህ እነዚህ ሰዎች በኃይላቸው በጉልበታቸው የሚኮሩት አይበቃም እንዴ? አላበዛሁትም? በዛ ከድያም በዛ እያለች ነው። ይብቃ። እሺ ባረክ ላሁ ፊኩም ጀዛኩም ላሁ ኸይር። አሚራችን መሬም ይብቃ ካለች አይበቃል። ታውቃላችሁ አይደለም? እኛ በጣም ነው የምናከብራት። አረ ሶስት አያ ድምጻችን አንተማ አጠግም ታስታውቃለህ። አሀ ጨርሰው ኡስታዝ። ኦኬ ስንት አተቀራ ግን እስቲ ቁርአኑ እኔ ሸርህ ስለያዝኩኝ ኡስታዝ ይለቃል ብላለች መሪም። አልጨረስከውም እኮ እኔ እኮ 15 ይብቃ ስትል እሱን ነው ያልኩት። 15 ይበቃናል። ከአስር ጀመረ ማለት ነው ሰፊ ስለሆነ። እሺ ያ እሺ አወለም የረው አላህ ከዛ ምን አለመስላችሁ? አያዩም እንዴ አንላሃ አላህ እኮ አለዚ ያ አላህ ኸለቀሁም መጀመሪያ የፈጠራቸው ይህን ግዙፍ አካል ረጅም ቁመና ሰጥቶ ወደ ምድር ያመጣቸው አምላክ ሁወ አሸዱ እሱ እጅግ የጠነከረና የበረታ መሆኑን አያውቁም እንዴ? ምንሁም ከነሱ የበለጠ የበረታ ከነሱ የበለጠ ጠንካራ ከነሱ የበለጠ ግዙፍ መሆኑን አያውቁም ወይ? ቁወተን ከኃይል በስተኩል እጅግ ከነሱ የተለየ ኃይል የተለየ ጉልበት የተለየ ችሎታ እንዳለው አይረዱም ወይ? አወለም ይረው ምን ብለው ነበር ላይ ወቃሉ መን አሸዱ ሚና ቁዋ አሉ። የዓድ ህዝቦች ከኛ ኃይል የበረታ ያለው ጉልበቱ ኃይሉ አቅሙ ከኛ የተሻለ አቅምና ኃይል ያለው ማን ነው ብለው ነበረ። አላህ ግን ምን አለ? አወለም የረው አይመለከቱም እንዴ? አንላህ አለዚ ኸለቀሁም መጀመሪያ የፈጠራቸው አካል ሁወ አሸዱ ሚንሁም ቁዋ እሱ አሸዱ ሚንሁም ከነሱ የበለጠ ጠንካራ መሆኑን አያውቁም ወይ? ቁወተን ከኃይል በስተኩል ከነሱ እጅግ የተሻለ ኃይልና አቅም እንዳለው አያውቁም ወይ? ይወቁ ነው የሚለው። ዛሬ አላህን ዓሊም ነን ብለው ይክዱታሉ። አውቀናል፣ ተፈላስፈናል፣ ተመራምረናል የሚሉ ምን እላችኋለን? አረ ባካችሁ ከእናንተ የበለጠ አቅላችሁን የሰጠው እናንተን የፈጠረ አምላክ ሁሉንም የሚያውቀው አምላክ ከእናንተ ይበልጣል እንላችኋለን። ወካኑ ቢአያቲና እነዚህ የዓድ ህዝቦች ነበሩ አላህ ምን ቢአያቲና ይጅሐዱን بآياتنا بأنكسو تشاتشن يجحدون يكدو نبرا له زاريم يا الله أنكس إن يكدو يا الله أنتامر أنكبل من يسوج ياو عند عاد عند سمور هزبوش كهاديوش ناتشو كفر دقمو دنيا ملاي أدقنيا كتات هسكترال آخر عملاي كبار يجهنم سات عند النور سياد القلال سلزي وقلوش إن أملاك مكاج كزامن على مسلاش يتفو باتن بيتشال لتكسو واي واي واي إيه جن ليازب بنو أو يسمو رزبوتشن لتعب سوندي بدم بتاقنا الله شو أنا لا شوي. عفوا صار يا عاد يا عادم بتشرسه ويسمودن ليلك زي بيونس عندتي شلال يا عاد عم يعشون بالنجرة ما تلو أنت بتشرك أرتشو. دقش. يا عاد. مرحبا. إذا بقى يسمودن ليلك الله. عفوا ما يكفي. مرحبا إيش. عاد وش وكانوا نبروا إلى الله. وكانوا بآياتنا يجحدون. يعاد هزوج يا الله جل وعلا أنقصك تأمراتك يكدوس لنبر أنكبل يكدوس لنبر من مكروتنا يسمون وقل بتاكيت تماماً قالوا رسلوا تشليني قالوا كراتنا تأبيت تقار عندي نكواد رقواتك نبر كزاس الله من هذا الرقب فأرس مريم أرسلنا إلى الله لكن باتشو عليهم بالنسولاي ريحا نفاس لكن باتشو تسمت جاد فأرسلنا عليهم ريحا بالنسولاي نفاس اللي كان باتشو سرا يا نفاس من أين تنبرا دمس يعلم كسر الجيجا برتها كسر كازينا دمس على النفاس لكن باتشوا البريلان في أيام بك أنوستني لكن باتشوا ما أنت كأنوست نحساتين نحسات مالت بركة بسم بلو أو بركة بقى بنسو الجتا ياك أن بركة لله ينسو في الصامية سعي ولا جهنم ساعات يمر بتك أن مثل لا يميك التبات للنسو تروب على هولي كاللاي الجيكا رقنيا كزكازي براتا بمسي هاللو ووو يالا يا قنيون هلو تقاربو كمدر قلس مياسو قير كبار نفاس لكن باتشوالا فأرسلنا على عالين ريحا باردة بعد هزبوتش لاي كزكازا نفاس لكن باتشو شديدة البرد الجيكا يميك زكز كبار نفاس لكن باتشو وشديد الصوت والهبوب سنفس هاي لنيانو دمسو هاي لنيانو تهلكو بشدة صوتها وبردها يا قنيتشون هلو بكسكازي وانا بدمسو عبرتات كمدر قصد حسو قدو نبار دي هاي نتنفاس نلاك نباتشو في أيام نحسات في أيام مشؤومات غير مباركة بل تباركة فالنسو ايتا الدلبيس وين قدبيس بركة بيس قدبيس بهونك الله كبار نفاس لك نباتشو بزام نفاس يعاد هزبوج كمدر جز اللي تفو تدرقه لمن دنو يا ربات أفاتشو ستلو لنذيقهم لنهاكم ساتشو فلق النيلان عذاب الخز يوردتن قطعت لنهاكم ساتشو فلق النوم في الحياة الدنيا بزيج بكربتو بالدنيا هيو تاتشو وست يوردتن يمتانسن قطعت لنهاكم ساتشو كورتو تبتو تنكبارو سونكو باك ماشي تكفو سوال نبرندي النزي سووشي مدر قسلاي يوردت كتات اللي ناكم ساتشو أسبن نيلال والله يا تتراترو هتوش واندموش لسا كندا تتراترو زاري ألم لاي بقلبة هاتشو بمساري هاتشو كورتو تمكتو بدل قف مفسو مسووش تايمانو متبكوت وقت أسباتشو تال فرعون أنا ربكم الأعلى إيالة نبي الله موسى أربعة متي إدمير كلاس كده سدرس مدرن بفساد بقف سات جمالك أتورا زارم يجزي قد داي إنجي الله جلا يورك ألف مدرن بونجل مبروت زاري بيئلتو يميت أفوت نفسه بزات إنا لله وإنا إليه راجعون بيان دان دولاريت مدر قصلا يمسر رو ينجل مات مدنو نزي أكالو شهلو الله جل وعلا يكن قدانجي السجلة يركالو كان ليسوج بزو ماري إقبانا لنذيكهم عذاب الخزي قفسر تو أما سمر تو تأمراتو تشنا نتكبر بلو أم لكن أنكسو تشنبي بلو نو اسكما جرش هاي كتر هاي كتر ما تترادروا لنذيكهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا عذاب الهوان والذل والسبب أنهم استكبروا عن الإيمان تلك ومكنات أمنا تنشبتوا وسبالوا كرات مرتوا سلازي موارد اللباتشو دنيا لاي نفاس كازكازا دمس هلو كبار نفاس لكو دمت ما أتشو النات فوالله جل وعلا فكابر الله ذلك الاستكبار بإسالة الذل والهوان إليهم إيه تئمتاتشو إيه كراتاتشو الله من ملسو وردت إبتاتش النت زكة النت ممستت الله جل وعلا من لا يستاتشو ولا عذاب الآخرة إيه يمدراوي كتاتنو على يدنيا كتاتنو على ولا عذاب الآخرة يآخرة وكو كتات على أخزى كزيب اللتا خزينا برالة زاش قال خزي مالت وردت ما تانسو عليك ستة شمار بتكن مبالغة له أخزى بتعم يا واردن يا أخي ربطات وهم لا ينصرون الناس كما كان بفسهم إرداتا عن يوم له زاري كفر مرتو أما تمرتو أم نتنششتو ينورسو دنيا ملاي واردال آخر ملاي التتراترو الجيج سقطات أوراج كبرني منك كبار كتاثنو الله جل وعلا يا زجاجو وأما ثمودو بمكتلوك النايوالن وندموش اهتوش نقدي قرع الله يتكمتو تاريكوش قال لا يدلم نقر ما تشوف قرآن انسحبو تشو سياد دام متوت والله سمو والله كيان دان دوان كسلاي هو تحشو يغنبو نبر نيالك وقتاوي زيناي مسل قرآن الدام تنو زر من الكون عدقانو ما السلاسل قرآن ماتنات يالو اللي مسرات موكر يالفو هزووش سيكتو إنيه كونجو عدلو عبتام عدلو الله غازة مدين لن منم من لن مالك كتابت منم نقرين لن منم نان تمن دزاو جاتو لالو نقر ميتي دينو إلماتشو تنشنو سواكر نهالاتشوت أكماتشو دكاكانو بشتا مقام بلقك يام بشتا مقام ماتشو ناتشو كعارز وتبلت أن أنت كونجون أشوا الله هاي تواشوا يعارز وتشني أتفع أملاك أن أنت منين من بيسنر من مشكله مشكار ويكتانا زاري كنت بلا أشوا بس ما تشوا ناتي والله لك كن الدنيا جزيت ستواشوا نبي الله هود متوسى ما كراشوا كل بر تو أتامس ومن أمني يالا سعدم تتنبر متكبر ما كمل كبد واتشونو كفر وكانوا بها يجحدون يا لكينو من نقراتشون أنكس يكدو أمبيلو سلنبر الله جل وعلا دنيا لاي وردت آخر علي دمو أخزال الجيق يبلتا وردت سأتشو على الوعلا سلازيه توج فيزون توت لاقتاو يكر أنه لعلن كان يمكننا أنت ميوت لاي ما لاقتونا الله انسالن جزاكم الله خير أدكم كواتشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يالقباتشو نقر كالة تنش ديك عبراتشونا الله شكرا لكم السلام عليكم دمت ادرسال اوكي استاذ واوها في كل سماء امرها مثلان نغري استاذ عفوا مايك فري ايش واوحى الله ملائكتنا استلالفه في كل سماء بياندان بسماي وست وحيون ملكتنا استلالفة أمرها نقروان لما الساريه سباتتنيا سماي لاي من نقر أسفلقال أنا انتهت أناكم الله سباتتنيا سماي لاي من أهل الملائكة عندما أسفلق سدرة المنتازة متلاي أسفلقال من الرمو بيت المعمور سباتتنيا سماي لاي أسفلقال إننا انت ما ناكاتشو جيبة أمر كاتا نقرو سباتتنيا سماي لاي اندي نورو ملكتنا استلالفة نور سدرتنيا سماي لاي من أهل الملائكة أسفلقال سدستنيا سماي تجمعاري من يسفلقال ለምሳሌ ሙሳ ነው ስድስተኛ ሰማይ ላይ ሙሳ አለ ሰባተኛ ሰማይ ላይ ኢብራሂም አለ አረ ስድስተኛ ሰማይ ላይ ሙሳና ከሙሳ ጋር የተያዙ ነገሮች ይኖራሉ ሌላም ሰዎች ይኖራሉ በጣም እኛ ማናቃቸው በጣም በርካታ ነገሮች ይኖራሉ ስለዚህ በእያንዳንዱ ሰማይ ላይ ፈአውሃ في كل سماء بيان دندو سماي است الله جل وعلا تزازون استلالفو امرها مالت نغروال اذا سماي است مياسفلو غنغروچن كله تزاز استلالفو ديرو ادرغوال ود مددمو ستمطا بهلت كن اتكفرون بالذي خلق الارض في يومين بهلت كن است مدرين بفطر امرك تغدالاتو اره كذا سبحان وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها اقواتها منان بلو دغمو من ادرغن بهلت كن است مدر جت لا يسراو نغر كله نغر አረ እነዚህ ነገር እነዚህ አሁን ውሃው ምድር ማብቀሏ ተራራው መባረኩ ምናምን ምንድነው አምረ ዱንያ ናቸው ዱንያ ላይ ሊኖሩ የሚገባቸው ነገሮች ናቸው አደረገ ወደ ሰማይ ወጥቶ ከገነባ በኋላ ያንዳንዱ ሰማይ ላይ የሚያስፈልገው ነገር አላሁ ጀለ ወአለ ትእዛዝ አስተላልፎ እንዲኖር አደረገ ማለት ነው ተገባባን ቲርስ ፎር ፓለስታይን ተገባባን ወይ አልመለስኩትም ኦኬ ጀዛክላሁ ኸይር ሌላስ ፉሲለት ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀዛክላሁ ኸይር ጀዛ ኡስታዝ ባረከላሁ ፊክ እኔ መጣይን ፈልገው 11ኛው አያ ነው አስተዋ ምትለዋን ጠበሪ ላይ ሰዓደ የሚለውን ስላየው ነው ሰዓደ መሰለኝ እንደዛ ነው መሰለኝ ያየው እሱን እንዴት ነው ቀሰደ በለው ቀሰደ ኦኬ አመደ ቀሰደ ኦኬ ግን ቋንቋው ፍቹ እስተዋ ማለት ድምጽን ቀንስ ይያልሽ ያስፈራራች ነው እስተዋ ማለት እስተዋ ማለት አንተ ያልከውንም ትፍጭ ይሰጣል እሺ ሰዓደም ይፈይሰጣል ግን እዚህ ቦታ ላይ ቀሰደ ጥሩ ነው በሁለት ቀን ምድር እንገነባ ወጥስታ ያኒ እሺ ተዓላ ዚክሩሁ ثم استوى الى السماء ثم ارتفع الى السماء ነው የሚለው ጠበሪ ላይ ثم ارتفع الى السماء اه ያስቀዳል ነው ማለት ኦኬ ثم ارتفع الى السماء ثم صعد الى السماء ያስቀዳል እሱም እንደውም የተሻለ ተፍሲርም ሊሆን ይችላል እኔ ጋር ግን ምን አለ መሰለ ቆይ ልይልኝ ይያ ጠበሪ ማለችኝ እዛ ሩቅ ነች አምጪ ስላት ደክሞኛል ስትለኝ ነው የተውኩት እንጂ ምን ማለት ይችላልሽ አሁን እዛ ጋር ነው እንት ማርበት ነው ኮስቲም እስቲ ነው ቆይ እሺ ኮስቲ ይኸውልህ እኔ ጋር ምን አለ መሰለ ثم استوى الى السماء وهي دخان اي عمد الى خلقها وقصد الى تسويتها وهي بهيئه الدخان نكرتها بهيئه الدخان ود سماي اسبا سماي لما استكاكل علمنا سرات نو كن اندو اسبو ازيو القرم ثم استوى الى السماء كذا ود سماي اسبو ارتفع فسواهن سبع سماوات ياله الى انقص لا يسقمطوال يانتم تفسير ياسكيدال ايم يسقمطوال ذاك الله خير كنسني شكرا لك شكرا لك ويا اشي ليله طياقي قالت تفضلوا قال لي لكن عند اربع سو قال بقال موطل سو فلقالو تولوا بقى جزاكم الله خيرا استاذ بارك الله فيك ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله بعد دنيا فريون باخيرام سمرون متولى يرجع ያሳየ በልጆችህም ዳይም በተማሪዎችህም ያው ልፋትን አላህ እንግዲህ ያስደስትህ በአኼራም በዱንያም። ጀዛከላሁ ኸይረን ጀዛ። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧን ረጂም። ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም። ከዘጠኝ ነው የጀመረው። ቁል ዘጠነኛው አያ ነው የጀመረው። ቁል በላቸው ያ ሙሐመድ፣ አኢነኩም እናንተ ለተክፍሩን ትክዳላችሁ፣ ቢለዚ በዛ ጌታ፣ ኸለቀ ልአርደ ምድርን በፈጠረ፣ ፊ የውመይኒ በሁለት ቀን፣ ወጀዓለ ወተጅዓሉና ታደርጋላችሁ፣ ለሁ ለሱም አንዳደን ብጤን ታደርጋላችሁን፣ ዛሊከ ይህ ጌታ ነው ረቡል ዓለሚን፣ ዛሊከ ያ ጌታ ነው ረቡል ዓለሚን፣ ምድርን የፈጠረው ጌታ ያ የዓለማት ጌታ እሱ ነው። ወተጅአሉነ ታደርጋላችሁን፣ ለሁ ምድርን ለፈጠረ ጌታ አንዳደን ብጤን ታደርጋላችሁን፣ ዛሊከ ይህ ምድርን የፈጠረው ጌታ ያ ምድርን የፈጠረው ጌታ ረቡል ዓለሚን የዓለማት ጌታ ማለት እሱ ነው። ወጀዓለ ፊሃ በምድርም አደረገ፣ ወጀዓለ ፊሃ በምድርም ላይ አደረገ፣ ረዋሲየ ተራራዎችን። ኦኬ ቁል በላቸው ያ ሙሐመድ፣ አኢነኩም እናንተ እኮ ለተክፍሩን ትክዳላችሁን፣ ብለዚ በዛኛው ጌታ፣ ኸለቀ ልአርደ ምድርን በፈጠረ፣ ፊ የውመይኒ በሁለት ቀን፣ ወተጅዓሉና ታደርጋላችሁን፣ ለሁ ለሱ ምድርን በሁለት ቀን ለፈጠረው ጌታ ታደርጋላችሁን፣ አንዳደን ብጤ ታደርጋላችሁን፣ አታድርጉ ማለት ነው። ዛሊከ ያ ጌታ ነው ምድርን በሁለት ቀን የፈጠረው ጌታ ነው ረቡል ዓለሚን የዓለማቱ ጌታ ማለት ምድርን በሁለት ቀን የፈጠረው ጌታ ነው። ስለዚህ በሱ ላይ አትካሉ፣ ለሱ ታዘዙ። ወተጅዓሉነ ወተጅዓሉ ወጀዓለ ፊሃ ሁድሁድ ድምጻችን። ሰላም አለይኩም። አንድ ኡስታዝ በዚህ ላይ ልጠይቀው ብዬ ነው። ሳላት ኡስታዝ ብዬ ለማያያዝ እንጂ ከሁለት ቀኑ ለማያያዝ አይደለም። አፎን አይ ና ኖ ኖ እኔም ለማወቅ እኮ ነው። እኔ ማውቅ አይደለም፣ ጀስት ግን ለማወቅ ፈልጌ ነው። እኔ እንትን ያሰብኩት ዛሊከ ረቡል ዓለሚን ይሄ እናንተ ቢጤ ያደረጋችሁለት እኮ የዓለማት ጌታ ነው የሚለውን ነው ወይ የሚወስደው? ወይስ ይሄ እናንተ ሁለት ምድርን በሁለት ቀን የፈጠረው አምላክ ነው ይሄ የሚለውን ነው የሚወክለው? የትኛውን ነው የሚይዘው ለማለት ነው የፈለኩት። ገብቶሃል ጥያቄ? ኦኬ እሺ። እስቲ ኡስታዝ ምን ይላል? ይሄንን ለማወቅ ፈልጌ ነው። እሺ ኡስታዝ ይመልስል። ኡስታዝ ካለ ማይክ አንድ ያዝና። እኔ ቅድም ስላልነበርኩ ነው ሲያስተምር። እሺ አልሰማሁም። ኦኬ ማይክ አፎን። ሰላም አለይኩም። ሰላም ምንድነው? ሁድሁድ እስቲ ማይክ ያጂ። ምንድነው እስቲ ሀሳቡ አልገባኝም። ሁድሁድ አይ ማለት አሁን ዛሊከ ረቡል ዓለሚን ይሄ እኮ የዓለማት ጌታ ነው ብሎ ሲገልጽ የትኛው የሚለውን ወተጃሉን ለሁ አንዳደን እናንተ ቢጤ የምታደርጉለት እኮ የዓለማቱን ጌታ ነው የሚለውን ነው የሚያመለክተው? ወይስ በሁለት ብለዚ የተለቁ ላይ ነው ለተፈሩነ ብለዚ ኸለቀ ልአርደ ፊ የውመይኒ የሚለውን ነው የሚያመለክተው? ይሄ ዛሊከ የሚለው ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄ ዛሊከ የሚለው የትኛውን ነው የሚያመላክተው? እኔ ሁለቱንም ያመለክታል። الذي خلق الارض في السماء في يومين بزع مدرن بهولت كم فتراش كذا زك دمو بلاش وتجعلون منالش مجمرا من المسلش اياتو اتكفرون تكدالاتشو ندياله بما بالذي خلق الارض في يومين مدرن بهولت كم فتراش ملك تكدالاتشو وتجعلون له لسو استادرغولت حلاتشو ندي عندادن بيتين تادرغولت حلاتشو ذلك ያችሁ እኮ ምድርን በሁለት ቀን ይፈጠረው እናንተ ግጤ የምታደርጉለት አምላክ ማለት እኮ ረቡ العالمين ነው ይሄን አምላክ ግጤ ታደርጉለት አላችሁ ይሄን አምላክ ትከዳላችሁ ብሎ ሁለቱም ስለ አንድ አምላክ ነው ያወሩት ግልጽ ነው ግልጽ ነው ወይ ወጥቶ አው ገብቶኛል ኡስታዝ መሐጅሩ ግን አስተካክለው እኔ ለማማር ፈልጌ ነው እንጂ እሱን ልከራከረው ፈልጌ አይደለም ለማወቅ ፈልጌ ነው እሺ ስላልነበርኩ ነው ኡስታዝ ሲያስተምር ስላልተማሁኝ ነው አንነበርኩ 12ኛ እንት ላይ ያለህ ነው የመጣው ተዛ ነው ጥሩ شكرا رحمة الله وبركاته السلام عليكم يا جماعه استاذ مايكو امرو بحال مسلك قالك قال ذا اوكي جزاك الله خير الاستاذ مدغامي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بل يا محمد ائنكم ان انت እናንተኮ ለተክፍ አይነኩም እናንተ ለተክፍሩነ ትክዳላችሁን በለዚ አ ቁልቁል ብለፊት ነው ጀምሮ ሳኔኮ ምንም ልከታተል አልቻልኩም ከአስር ጀምሮ እንደገና አዳዲስ ሰዎች የሚገቡትም አሉ እኔኮ ጀምሮ ከተክፍሩነ ትክዳላችሁን በለዚ በዛኛው ኸለቀል አርዳ ምድርን በፈጠረ في يومين በሁለት ቀን وتجعلون تادرغالاچون له لسو مدر لفطرغيتا اندادن بيت تادرغالاچون ذلك يه مدر لفطرغيتا رب العالمين يا علامات جيتا نو وجعل ادرغ فيها بمدر لاي رواسيا تراراوچون مدرغ من فوقها كلاي لاي ولاي تراراوچون ادرغ وبارك صغوانم ابزا فيها بمدر لا وقدر فرد وسن فيها بمدر لا اقواتها قلبوان سيسايون وسن في اربعه ايام باربعه قن በሁለት ቀን ፈጠረ በሁለት ቀን ደግሞ ተራራዎችንም ተከለ ከላይ ላይ ያደረገ ስለዚህ በመድር ላይ የሚከናወንም ሁሉን ነገር በሁለት ቀን አደረገ ሰዋአን እኩል ነው ለሳኢሊን ለጠያቂዎች እኩል ነው ጥያቄ ለሚፈልግ ሰው ወይም ጥያቄ ለሚያር እንዴት ፈጠር ለሚለው ሊያቅ በዚህ ነገር ልክ እንደዚህ ነው በቃ ያ ነገር የለውም እኩል ነው በቃ ثم استوى ከዛም አሰበ للسماء ወደ ሰማይ ሰማይን መፍጠር አሰበ وهي ሰማይ دخان የውሃትኛ እንትን ልክ እንደ ጭስ የተጠራቀመው የውሃ ጉም እንደ ጭስ ነገር ነበረች ፈቃለ ከዛ በኋላም ፈቃለ ለሃ ለሰማይም አላት ዱኻን ጭስ ነው ጥሬ ቃሉ ማለት ነው ج ግን ተፍሲሩ ላይ ሲያብራራው የውሃ ጭስ ተጠራቅሞ ልክ እንደ ዳመና ያረገዝ ዳመና እንደዛ ጉም ራሱ ጭስ አይደለም ይመስለው ጭስ ምን ነው ይመስል አጉም ወይም የውሃ እንትን فقال لسمائم آلات وللأرض لمدرم ائتيا نوالات شو طوعا اتهززات شو هنا شو نو أو كرهن ويم تقدات شو نو يا مالات سمائنم شرقاشن الناس أحيون كوكوبون አብር እንድታብሪ አዘዛህ ማለት ነው። ለምድርም ውሃውን ታመረጭ ሲሳይዋን ዛፉን ፍራፍሬውን እንድታበለጽግ አዘዛቸው ማለት ነው። ቃለታ አሉ አተይና ታዛዥ ነኝ መተናል አሉ። ጣኢን ታዛዥ ሆነን መተናል። ከትዛዝህ ምንም የምናመጸው ነገር የለም ብለው አሉ። እኛ ካንተ ትእዛዝ ምናፈነግጥበት መናል ኡስታዝ ፕራይቬት ያለሽ ነው። መናል ካለሽ ፈቀዳሁነ ጨረሳቸው በቃ አጠናቀቃቸው። سبع سماوات سبعتن مدر في يومين بهلتكن واوحى استلالف في كل سماء بياندواندوا سماي لاي امرها قدايوان استلالف وزين السماء وزين اسامر السماء الدنيا قربتوان سماي اسامرات بمصابيها ببرهان بكوكب برهان اسامرات وحفظا طباقيم ادرغاچو ان برهان ميامرچوت كوكبوچو معناتنو لمن شيطان سياطين انتن شيطانوچ ወራአይን ወዋህይን ያዳመጡ ሲያስተላልፈ ነበርው ያን ነገር እንዳይሰሙ ጠባቂ ማደረጋቸው ነኝ ብርሃኖቹ ኮኮቦቹ ማለት ነው። ዛሊካ ይህ ፈጣሪ ለፍጥረታት ሁሉ ጀማር የሆነው ዛሊካ ይህ ለፍጥረታት ሁሉ ጀማር የሆነው ጀማሪ የሆነው ፈጣሪ ተቅዲሩ ፍርድ ነው። አልዓዚዝ አሸናፊ በስልጣኑ ሁሉንም አሸናፊ የሆነ ጌታ ነው። አልዓሊሙ ውስጥ ጥልቅም አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። የፈጠንኩኝ ነው ኦኬ ذلك الخالق يفطاري نو تقديره يوسنا تقديره يوسنا العزيز بسلطانه دم الشنافي يهونه فطاري نو سماينا مدرن يفطره بسو لا اتكادو العليم وسط يواقم يهونه اوقاتو كلن نغير ياكابو معناتنو العليم سي اوقاتو كلن نغير ياكابو يهونه ፈጣሪ ነው በሱ ላይ አትካዱ። فإن أعرضوا چلا بيلو فقل يا محمد أنذرتكم أستنككواچو سائقة انقفات ويم أدغان سائقة أدغان مثل سائقة لك يا مثل امسايا سائقتي ادغا عينت عادين يا عاد حزبوتنا وثمود يا ثمود حزبوتن عينت ادغا አስጠነቅቃችኋለሁ በላቸው። በመጣቸው ጊዜ እዝጃ አሁም ሩሱሉ መልእክተኛው በመጣቸው ጊዜ ሚን በይን አይዲህም ከፊት ለፊታቸው መጣቸው ጊዜ ወሚን ኸልፊህም ከበኋላቸውም አላ ተዕቡዱ ከበስተኋላቸውም በመጣቸው ጊዜ አላ ተዕቡዱ አትገዙ ኢላላህ ከአላህ ውጪ ሌላን ነገር አትገዙ ባላቸው ጊዜ ቃሉ አሉ ለው ሻአ ረቡና ጌታችን ቢሻ ኖሮ ምን ቢሻ ኖሮ እሱን ብቸኝነት ማምለክ ከሱ ጋር አጋር አድርገው የሚያመልኳቸውን ነገር እሱ ባይሻ ኖሮ ለአንዘለ ያወርድ ነበረ መላእከተን መላእክትን ያወርድ ነበረ መላእክትን ልኡካን አድርጎ መላእክተኛ አድርጎ ያወርድ ነበረ ከኢና እኛ ደግሞ ቢማ ኡርሲልቱም በተላካችሁበት ነገር እናንተ እንደኛ እየበላችሁ የጠጣችሁ እናንተ በተላካችሁበት ነገር ቢሂ በሱ መጣችሁበት ነገር ካፊሩን ካዲዎች ነን ፈአማ አዱን አዶች ደግሞ ፈስተክበሩ ተኩራሩ في الارض بمدر لا بغير حق سايجباتشو سايجباتشو تكرارو مكرارات يميجباو الناس ينفطر جتا نبر الناس اقم سلاطاتشو تكرارو دنبرن الفو طفالكم مسمرو الله يا ولطا ከነኩም እናንተ ለተክፍሩን ትክዳላችሁን ቢለዚ በዚያ ኸለቀል አርደ ምድርን ለፈጠረ በሆነ ጌታ ትክዳላችሁን ፊ ዮሜይን በሁለት ቀን ምድርን ለፈጠረው ጌታ አላህ ትክዳላችሁን በላቸው ወተጃአሉን ታደርጋላችሁን ለሁ ለሱ አንዳደን ብጤ ዛሊከ ያኮ በሁለቀ ምድርን የፈጠረውና እንደዚያም እናንተ ብጤ ያደረጋችሁት ጌታ አላህ ማነው ረቡ ልዓለሚን የዓለማት ጌታ ነው ወጃአለ አደረገ ፊሃ በምድር ላይ ማነው ረዋሲየ ጋራዎችን አደረገ ሚን ፎቅሃ ሶሪ ወጃአለ አደረገ ፊሃ በምድር ላይ ረዋሲየ ተራራዎችን ሚን ፎቅሃ በላይዋ ላይ አደረገ እንደ ችካል ማለት ነው ወባረከ ባረካት ፊሃ በውስጧ ያሉትን ስራችን ባረካት ወቀደረ ወሰነ ፊሃ በውስጥ ያለው ነገር ምንድነው እሱም አቅዋተሃ ስሳዮችም ማለት ነው ፊ አርባአቲ አያም በአራት ቀናቶች ሰዋአን እኩል ነው ሊሳኢል ለሚጠይቁ ሰዎች ማለት ነው ለጥያቄዎች ሱመ ሰዋ ከዚያም አሰበ ኢለ ሰማይ ወደ ሰማይ ማለት ነው ወህየ ዱኻኑን ለመፍጠር ማለት ነው ሰማይን ለመፍጠር ወረሶ አሰበ ወህየ ዱኻኑን እሷ ጭስ ሆና ሳለች ፈቃለ አለ ለሃ ለእሷ ወሊልአርዲ ለእሷና ለምድር አለ አላቸው ማለት ነው ኢትያ ኑ ጠውአን ወዳችሁም አው ከራሃን ወይም ሳትወዱ ፈልጋችሁም ወሳትፈልጉም ኑ አላቸው ቃለታ አሉም አቴይና መጣን ጣኢን ወደን መጣን አሉ ማለት ነው ፈቀዳሁነ በጨረሳቸው ጊዜ ማለት ነው ሰርቶ በጨረሳቸው ጊዜ ሰብአ ሰማዋቲ ሰባት ሰማያቶችም ማን ነው ሰርቶ በጨረሳቸው ጊዜ ፊዮሜን በሁለት ቀን ወአውሃ መልእክቱን አስተላለፈ ዋይን አደረገ ፊ ኩል ሰማይ በእያንዳንድ ሰማያት ማን ነው ዋይን አደረገ አምራሃ ለነገሯ ማለት ነው ወዘየነ አሳመራት አስዋባት ሰማ ዱንያ ይችን የሰማይ ቅርቢቷን ሰማይ ማን ነው አስዋበት ቢመሳቢየ በጌጥ በከዋክብት ማን ነው ወሂርዘን እንደዚሁም ጠባቂ ያደረጋት ዛሊከ ይህ እኮ ማን ነው ይህን ላይ ያደረገው ማን ነው የተናገረውን ነገሩ ላይ ያደረገው ተቅዲር ወሰነ የወሰነው ማን ነው? አልአዚዙ አሊም አዚዝ አሸናፊና አሊም አዋቂ ከሆነ ነው ማለት ነው። ከሆነው ጌታ የተወሰነ ነው እንዛ መሆኑን ማለት ነው። ፈይን አረዱ ከዞሩ እምቢ ካሉ ማለት ነው። ፈቁል በላቸው አንዘርቱኩም አስጠነቅቃችኋለሁ። ሳይቀትን አደጋ ሚስ ሳይቀቲ አዲ ወሰሙድ ልክ ማለት ነው። አድና ሰሙድን እንደ ደረሰባቸው አይነት አደጋ አስጠነቅቃችኋለሁ በላቸው። ኢዝጃአቱሁም ሩሱሉን መልእክተኞቻችን በመጡባቸው ጊዜ ሚን በይን አይዲም በፊት ለፊቶቻቸውም ወሚን ከልፊም ከኋላቻቸውም ሆነው መልእክተኞቻችን በመጡ ጊዜ ማለት ነው የሚላቸው ሆነው ማለት ነው። መልእክተኞች ምን የሚላቸው አላ ተአቡዱ ምንም ነገር አትገዙ ኢላላ አላን እንጂ የሚሉ ሆነው በመጡባቸው ጊዜ ቃሉ አሉ ለው ሻአ ረቡና ጌታችን እኮ በሻ ኖሮ ለአንዘለ መላኢከተን መላእክትን ያወርድ ነበር ፈኢና ቢማ ኡርሲልቱም ቢ ካፊሩ ፈኢና እኛ ቢማ ኡርሲልቱም በተላከቸው እናንተ ማን ነው በተላኩባችሁ ነገር ማን ነው ቢ ካፊሩ የካድ ሆነናል አሉ ማለት ነው። አላህ በሻ ኖሮ መላኢካን ይልክ ነበረ እንዴት እናንተን ይልካል ማለታቸው ነው። ፈአማ አዱን አዱማ ፈስተክበሩ ኮሩ ፊል አርድ በምድር ላይ ማነው ኮሩ ቢገይር ልሐቅ ያለ አግባብ አሉ አሉ መን አሸዱ ሚና ቁወተን በጉልበት በሀያልነት ከኛ የበለጠ የሆነ ሰው ማን ነው አሉ። አወለም አይመለከቱምን አወለም የሩ አይመለከቱምን አናላሃ አላኮ አለዚ ከለቀሁም እነሱን የፈጠረ አላኮ ማን ነው هو اشد منهم قوه بغلبت كنسو يبلط يبرتامون ايملكتومن اياقومن وكانوا باياتنا هونو بانقصوچاچين يجهادون انقصوچاچين مانو كادي بانقصوچين يكادو هونو فارسلنا لكن عليهم بنسو لا لكن ريهن نفاس سرسرن قزقازا يونيچ في ايامين በቀናቶች ውስጥ ማን ነው ነሂሳቲን ገደቢስ ለነሱ ማን ነው ገደቢስ በሆነች ቀኖች ውስጥ ማን ነው ላክንባቸው አለ ቀዝቃዛ የሆነች ንፋስ ሊኑዚቀሁም ልናቀምሳቸው አዛብ አልኺዚ አዋራጁን የሆነ ቅጣት ልናቀምሳቸው በዚህ ላክንባቸው አለ በዚህ ዱንያ ላይ ፊልሀያት ዱንያ በዚህ ቅርብ ህይወት ላይ ማን ነው ዱንያ ላይ ወልአዛቡ ልአኺራ ያለሙ የቂያማው ቀን የአኺራው ቀን አዛብማ አኽዛ የበረታች ነች እነሱም ምንቀጣቸው ማለት ነው። ወሁም ላ ዩንሰሩን እነሱ የሚረዱ አልሆኑም። እና ጀዛኩሙላህ ኸይር ማይክ ፍሪ።